يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بلغتنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى أننا سنحسب الأسماء التي تمر علينا، وعلى هذا الخير الآن قيم الأسماء أسماء الله التي تمر عليكم في الآيات، لأنه سوف يجرى في الاعتبار إن شاء الله تعالى في آخر الدرس في آخر الدرس يعني. وغمر علينا في ألف الكرسي خمسة أسماء، والمقابلة أيضا ما في الشيء لهم عارف من حاجة الأسماء احفظوا قيموا. قال وقد انتهينا رحمه الله من ذكر آية الكرسي ومن فيه من فوائد. قال ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، لله عز وجل وحده ملك السماوات والأرض لا شريك له في ذلك أبدا، لا شريك ولا معين ولا مستقل بدون شيء من السماوات والأرض، بل ذلك لله عز وجل وحده يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ولا من يشاء ما يشاء. فعبر بما بنيان لأن غير العوام أكثر من العاقل، ومن للعاقل أو العاقل معه غيره إذا كان العاقل أكثر، أن هناك غير العاقل أكثر. ولهذا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء إناثا يعني لا يملك إلا الناس، ويهب لمن يشاء الذكور لا يملك له إلا الذكور. تأمل قوله إناثا وقوله الذكور، فمن فرق لا؟ ايش الفرق؟ الان ذكر وسمى اشاره الى ان الذكر اعلى، لان ال تدل على الكمال، اما ذاك اناث، اما هذا الذكور يعني الذكور الذين هم اعلى وما هم فيه اكثر او يزوجهم ذكرانا واناثا. بدأ هنا بالدكران قبل الإناث لأنه صنفهم صنفين، فمعنى أن يزوجهم أن يصنفهم ذكرانا وإناثا، قدم الذكور لأنهم أشرف. ويجعل من يشاء عقيما، عقيما أن لا يولد له، فالأقسام ثلاثة: إناث خلص وذكور خلص هذا اثنان، وذكور الإناث ثلاثة، وعقيم أربعة. من هذه الثلاثة أربعة، من الذي يفعل هذا؟ الله عز وجل. لو اجتمع الفرد كلهم على أن يجعل الذكر أنثى يعني ذكرا ما استطاع، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له إما من المرأة أو من الرجل. فالأمر إذن بيد الله عز وجل عليه. إذا كان هذا الرجل لا يرزق إلا إناثا فهل يصر؟ لأن الأمر من إذا كان لا يرزق إلا ذكور فكذلك، لأن بعض الناس إذا ولد الذكور فقط اشتاق من بنات كما بالرسل. بعض الناس ذكور وإناث، الذكور أحيانا أكثر أو الإناث أكثر، لكنهم صنفان. الرابع من لا يولد له، من لا يولد له أبدا، وهذا وأتعبك وصار فاسدا مفسدا، أليس كذلك؟ نشوف جميعا. نعم، كما أنه بالعكس قد يريدون يكون صالح مسلم، لكن لا تدري، فاصبر واعتصم. طيب، إنه عليم قدير، عليم بمن يستحق الذكور فقط أو الإناث فقط أو الصنفين أو لا يستحق شيئا. قدير يجعل هذا الذكر وهذا الإناث وهذا عقيم وهذا من الأولاد. في هذه الآية من سورة الله أمور ملك الله عز وجل، وقول الله ما يشاء. Thank you. نكر أولى من نفي التشبيه. اسمع يا رجل، نفي التنفيذ أولى من نفي التشبيه. اسمع يا رجل، الآن جاء دور الإشكال، لماذا كان نفي التنفيذ أولى؟ يعني مثلا إذا أردت أن تقول والله يصول بصفة الكمال على وجه لا ينافي المعبود، أو تقول يصول بصفة الكمال على وجه لا يشابه المعبود، أيما أولى؟ الأول لوجود ثلاثة، إن شئت من أقول كلها وإن شئت من أقول واضح منها طبعا كلها، لكن سيكون معك هذا شرح ميك سيكون معك أشهد معك زلا الواحد يبيه اللهم بين الصلاتين لعلم ما اتصع على الواحد، يعني من يسجدون على المقبول طلب بالله المقبول من سر العرب أول نبي التنفيذ هو الذي هو الذي جاء من القرآن. وأقول لكم أيها الأخوة، كلما أمكن أن يكون تعبيرك من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، لأنك إذا فعلت ذلك فلن تأتي بكلام أحسن من هذا الكلام، وإذا قلت ذلك جمعت بين المسألة ودليلها. واضح؟ أقول مرة ثانية، احرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوي. لماذا؟ لأن أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأجل الكلام كلام الله ورسوله، هذا واحد. ثانيا، لأن تجمع بين المسائل والدلائل. ثالثا، لأن لا أحد يعترض عليك، ما أحد يعترض، لكن لو تعرض من عندك ربما تناقش في عبارتك. أما إذا كنت تعرض بما قاله رسوله بلفظه فلا أحد يعترض عليك. كم فائدة الآن؟ ثلاثة. إذا نقول التعبير بنفي التنفيذ أولى من التعبير بنفي التشبيه، لأنه اللفظ الذي جاء من القرآن. طيب ثانيا، التشبيه إذا قال بلا تشبيه، إذا قال نصف الله تعالى بصفة الكمال بلا تشبيه، نقول تعالى وش معنى؟ وش معنى؟ ما اللفظ بالتشبيه؟ أفريد بلا تشبيه من كل وجه؟ فهذا بحاجة له، لأن لا أحد من الناس يقول إن الله مشابه لصوت من كل وجه. واضح؟ نقول أفريد نفي التشبيه من كل وجه، فهذا بحاجة له. قلت أو ما قلت ما أحد يقول إن الخالق من حافظ من كل وجه، وإذا كان أمرا معلوما فلا حاجة للذكر. ما ذكره إلا كقول القائل السماء فوق والأرض تحتنا، جملة مفيدة عظيمة. نعم، ويمكن هذا ولا يمكن، كان لذلك بعض العلماء يقول هذا الكلام ليس كلام. وقال القائل يا وليد كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ما تقول في هذه الفائده العظيمه؟ غلق بالماء. كيف؟ غلق بالماء. غلق بالماء. غلق بالماء. غلق. اعرف ما تقول ما يشكو الماء. الماء حوله هو يشرب غرق بالماء. لا ما غرق، كنت اسير عندهم. وقل كأننا والماء من حولنا قوم من جلوس حول الماء. في ذلك هذا النبي ما دام الماء من حولكم ما حدث من قوم من جلوس الماء. على كل حال، اذا قال الانسان لا تشبيه نقول ماذا اردت بالتشبيه؟ ان اردت المشابهه من كل وجه فهذا لا حاجه اليه لانه لا قابل له. واضح من الله. وإن أردت بالتشبيه مطلق التشبيه لا التشبيه المطلق فهذا غير صحيح أيضا، يعني لا بد من الاشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق. ولولا هذا الاشتراك ما عرف معنى اسماء الله وصفاته. وهنا يكون محمد وهنا الات بالتشبيه لان لم يشاهد اطلاقا يقول هذا غلط مو صحيح. لا بد من اشتراك بين الخالق والمخلوق في اصل المعنى. ولولا هذا الاشتراك ما عرفنا معنى اسماء الله وصفاته. نظم مثلا بالسمع. سمع الله عز وجل وسمع المخلوق إدراك الأصوات. إدراك الأصوات والسمع. هل بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل المعنى؟ نعم. أجبك نعم. نعم. لولا هذا الاشتراك ما عرف ما نسمي الله. إذا نفاد التشبيه مطلق التشبيه فهذا غلط. لأن لا بد من مشابهة. وهو اشتراك في أصل المعنى. الله أن يقول الحل الحياة تصير من صفات الله. تشترك الحياة من حيث هي الحياة في أصل في أصل المعنى. لأن هذا القائل غير الحياة المخلوقة. أليس كذلك؟ إذن لو إذا نبيت التشبيه على هذا الوجه فهو غلط. هذا الوجه ثاني مو ثالث. الوجه الثاني أن نقول ماذا أردت بالتشبيه؟ أدري من أجل المشاهدة من كل وجه؟ فهذا لا أهل لك منه. لماذا؟ لأن لا أهل يقول حتى تنبيه. وإن أردت مطلق التشبيه وهو الاشتراك في أصل المعنى فهذا غلط. لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. لكن ليس كمثل شيء. المفهوم الثالث أنك إذا قلت بلا تشبيه أوهمت القول في قول المعطلة. لأن المعطلة يقولون إن أي صفة تثبتها لله فهو تشبيه. أي صفة تثبتها لله فهو تشبيه. فعلى هذا يقول المعنى بلا تشبيه أي بلا إثبات صفة. لأن المعطلة يرون أن إثبات أي صفة قولية أو نعم فعلية أو ذاتية فإنها فإن ذلك تشبيه. وعلى هذا الذي يقرأ كلامه أو يسمع كلامه يقول هذا يدل على قول المعطلة أنه لا تثبت أي صفة لله عز وجل. هذه الوجوه الثلاثة تدل على أن الأولى إن الذي أوجد أن هذا الإنسان قوله وإيش؟ قال الله هو السميع البصير. السمع من أسماء الله والبصير من أسماء الله. السمع الواسع. السمع الواسع الذي لا يضره أي صوت. قالت عائشة رضي الله عنها عند قوله تعالى قد سمع الله القول في المجاهدين في الدنيا ومدرسة فيه الله قال الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت من بعد أن يجادله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في ذمها وإني لأقطع عليه بعض أهليك وعنك الحجرة. ينفع عليها رب الحمد والله عز وجل فوق كل شيء يسمع كلامه. البصير بالبصر الثار الذي لا يغيب عنه شيء. يدرك بصره عز وجل كل شيء. ففي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير. وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينكرون صفات الله عز وجل. فيكون لهذه الآية الكريمة رد على طائفتين مبتدعتين متطرفتين ضالتين وهما إيش؟ المعاقبة والمنسلة. المعاقبة والمنسلة. المعاقبة الذين يكونون صفة الله عز وجل والمنسلة الذين يكونونها مع التمثيل. إذا نحن نؤمن بأن الله ليس مثل شيء وهو السميع البصير. فإذا قال قائل أو أذكر الله كوجه المفهوم، هل تقول الله لا أدري يمكن أن يكون مثله أو يمكن أن لا يكون مثله أو لا؟ ماذا تقول؟ أقول ليس مثله طبعا، ليس مثله. إذا قال استواء على العرش كاستواء الإنسان على بعيره، الجواب الجواب لا ولا يقول ما في يقول الله تعالى ليس كمثل شيء. واضح جماعة؟ قال ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بعد آخر الآخر الآية له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد جمع مثال، وهو المفاتيح والخزائن. الخزائن خزائن السماوات والأرض لله وحده. ولهذا لما قال بعضهم لبعض لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا لاجل ان ينفقوا عنه، لان اذا لم ينفق عليهم جاءوا ولهم يكونون الرزق. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، قال الله عز وجل مكذبا لهم ورد عليهم ايش؟ ولله خزائن السماوات والارض ليس بيد المنافقين، ولكن المنافقون لا يعلمون. ولما قال المنافق قريش في صلح الحديبيه للنبي صلى الله عليه وسلم معه قوم فوق 1400 نفر، قال اني لا ارى عباشا تجمل عندك لان وسيتركونك. قال لهم ابو بكر رضي الله عنه: امسس قول الله، أنا من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمسس بدر الله، بدر الله يعني فرجها، لأن هذا لا يدعو يا عبد الله تقول روح اشرب بوله. أمسس بدر الله، أنا من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان والثقة بالنفس. طيب لو أنا أعرف السماوات يرسل الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، يرشد يوسع يقدر يغير. الدليل على أن رب المال يبين قول الله عز وجل: لينفق في ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما له. إذن البسط التوسيع والقدر التغيير، هنا كلمة عامة يقول هذا شيء بسيط، يعني سهل يسير. لكن شوف الآن المرء وش تقول؟ تقول البسيط هو الواسع، عكس ما نستعمله. فمن يحرم لنا هذه المسألة هذه الكلمة لغة؟ لأن بعض الكلمات تأتي بالمعنى الرديء وتسمى الأفضل في اللغة وفيها مؤلفات. كلمة تصلح لشيء ودب، مثل القرء يصلح الحل والطهر، ولا أمثلة أعلم من جنب كتاب الأدب في اللغة. هل البسيط مطلق على الواسع والضيق والسهل والعسير؟ نعم، والسهل والعسير أو لا؟ سعد إن شاء الله وفتيل الله إن شاء الله. طيب إنه بكل شيء عليم، أن فيها إثبات اسم العليم وأنه عالم، علم الله تعالى عالم، إنه بكل شيء عليم. طيب علم الله عز وجل عالم بالدقيق والجليل؟ نعم. وقال بكل شيء عليم بأفعال وأقال عالم؟ نعم، بكل شيء. ثم أعلم أن الله تعالى يذكر علمه تبارك وتعالى أحيانا تفصيلا وأحيانا جملة. فلماذا جاء الآية الأخ؟ إنه بكل شيء عليم. كل بكل شيء. طيب قد يكون تفصيلا من سبحانه تعالى وعلمه بالنفع والغيب لا يعلم الله الا الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا علمها ولا حبه من ظلمات الارض ولا ارض من الارض من عند التامل تسقط من ورقه من الشجر واذا كان هذا الساقط فالنافذ من باب يطلق لأن النار تكتاز إلى خلق المتمنة والسعب السعب فلن يعلم المرأة إذا سقطت يعلمها إذا نفتت هذا تفسير ومن قوله تعالى أن الله عنده علم الساعة والمنزل والغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت إن الله عليم خبير المهم أن علم الله واسع لا يشف عنه شيء لا الماضي ولا المستقبل ولا في أفعال ولا في أفعال العباد وإذا آمنت بهذا وهو المقصود المهم خفت الله لأنك مهما اختفيت فالله عالم به بك ومهما أخفيت فالله عالم بما في نفسك قال الله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلى آخر. إذا آمنت يا أخي بالعلم وأن الله بكل شيء عليم أوجب لك ذلك خشية الله والخوف منه ومراقبة تبارك وتعالى نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا الإيمان لأن هذا هو ما أحمل الإنسان على امتثال الأمر وإسلام الله. طيب وأمره بأنه ما يقدر في الأرض إلا على المستوى ويعلم مستقبلها ومستدعها كل من كتاب مبين سبحان الله ما من دابة في الأرض كم الدواب كم لا يحصي أجناسها ولا أنواعها ولا أفرادها لا يحصيها احصي لي أجناسها الدواب ما تستطيع احصي لي أنواعها ما تستطيع احصي أفرادها لا تستطيع كل دابة في الأرض حتى النملة الصغيرة رزقها على الله عز وجل حتى الجنين بدل منه من الله عز وجل من يعطيه من هذا الشراب الله عز وجل يغذيه من غلال ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإذا آمنا بهذا فمن أين نسأل الرزق من الله سبحانه وتعالى نقع الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب عز وجل لا يعتمد على المسلم كم من إنسان يعتمد على نفسه فخذه أو على غيره فخذه لا يعتمد على الرازق الخالق عز وجل طيب ما من دابة في الأرض إلا على رزقها تأمل الآن هذا الذر صغير منه صغير جدا رزقه على من على الله وسبحان الله العظيم هذه النبرة الصغيرة أعطاه الله تعالى قوة الشمت تشم الطعم من بعيد ولا طعم ولا تدري إلا هي حار شيء عجيب لأنه يصبح على الله ثم تحمل الرزق فرعه ببيته ثم أن النمل والنمل ذكي من أذكى الحشرات اسمع قصة عن سليمان ما رأي يا أيها النبي شميلة قل يا أيها النبي اظهر لسكن اللهم اظهر أما لكن اظهر مساكنك لا أحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم التواطئ خلق وإبي وغيره تقع هذا النبي وتحطمك ثم اعتذرت عن سلم الله وجنوده لأنهم لا يشعرون وأن غير شيء يتبدل بهم من عنده ومن في نملك يحدو اليد تأمل هذا تجد العجب المجال تأمل هذا المرء سبحان الله تدخل الحرب تحكم الأرض جفورا وتأتي بالحرب وتدخل في الجفور وماذا تصنع تأكل طرف الحبة، تأكل طرف الحبة لأنها تنبت، لأن لو نبتت فسدت. فإذا جاء المطر ووصل النبع إلى الحب أخرجته من الجحر ونشرت على الأرض حتى يجف، لأن المعدن في داخل الجحر ويفسد. فإذا جفت دخلت. من من أهم هذا؟ الله عز وجل. ونتعجب كيف هذه الحشرة الصغيرة تعرف الانتخاب. بل سبحان الله إذا جاء اليوم الشتاء فرق في جهورها ما نخرج، لأن باطن الأرض دائم لا خارج لأهلها البر، ولكن تبقى منهم. ولا تبقى الله عز وجل أحيانا تخلد، وكان مثل العزاعة تخلد شاهدناها، فإن الشتاء تكون تحت الحجر مخلدة ما تتحرك إطلاقا، وحين لا تحتاج إلى أكل ولا شرب. أقول إن كانت مخلدة فإن لا تحتاج إلى أكل، إن كانت مخلدة فأكلها منها. أقول ما من كانت تبقى إلا على الغنم رزقها وعليه، فيقول قتل المشركين أولاد المخلدة من عند الرزق يقول ايش؟ سوء ظن بالله عز وجل. كما يذهب بعض الناس اليوم بالمنزل من حمل حتى يغسل الابناء، وبعد عيد تضيق الاجساد. نقول يا اخي ابس على من؟ على الله عز وجل. نحن نحبكم اليوم. اكثر لا تكثر الرزق ولا تحدثني ما يثق به رجل يقول إنه كان قليل الأجلال، قليل الأجلال، وكان بعض الناس يحذر من الزواج، يقول من تزوج فقد ركب السفينة، ومن ركب السفينة أوشك على الغرق، فلا تتزوج. تنفق على نفسك كل يوم مثلا درهم درهم، إذا جاء الزوجة كم درهم؟ نعم سهلا، وإن كانت أقول له نعم ثلاثة، فأقول لا تزوج. يقول هذا الرجل وهو كان قريب ذات اليد إنه تزوج، يقول الله إني رأيت زيادة الرزق من حين تزوج. كان سمسار يبيع المشاريع من ذات الثياب، يقول فصارت الثياب والمشاريع تنهال على أبيه. يقول فوجد ابني عبد الله اسم ابو عبد الله، يقول فلم امنك والله لقد رايت الرزق زاد. يقسم انه صادق عرفنا ثقه، يعني الله عز وجل لو اننا توكلنا على الله حق توكل لرزقنا كما جد الطيب. لكن هناك سوء ظن واعتماد على النيل من الدين، ويقول ما ارضي من حالك اجد من حالك فرق الله فيك. أرأيت لو مات الأولاد اللي أنت نظمت الحمل لا يجوزون، فقل بالأولاد. جاء الأرحام تدفع ولا عليك الرزق على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم منك، يقول تزوجوا إيش؟ الولود المولود. والأم إذا كبر استانت عن غيرها، وانفتح لها أبواب من العمل في داخل البلاد وخارج البلاد. أراد الصين من حيث القوة في الصناعة ليست بذاكرة لا تساوي كل الأخرى، لكن كثرتها صار لها هيبة، وصارت تعبد من جبال الروس، وصارت قمة تنتشر يمينا وشمالا، تنفر وتنتفر. لكن بعض الناس مع الأسف قول ما يكتبون، ومع الأسف الأسف الأسف أن المسلم وكأنه لا يرون هذه الآية، وما من ذلك من الأرض إلا على الله رزقها. فإذا قال وضع هذا غلط، أنا أشعر بأني إذا أنفقت عشرة ومئة عشرة ريال وجاء أحد عشر تطلبت زيادة ريال، تقول لها توكل على الله، قال الله يقول العشرة فتكفي عشرين أو يأتي رزق آخر. لا لأن بعض التوكل على الله هو الذي أوجب لنا أن نتصرف هذا التصرف الفاسد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكلهم لرزقكم كما يرزق الطير. تركوا خماصاً وتركوا بطانة، تركوا في أول النهار خماصاً جائعة ما يمكن منها شيء، وتروح في أول النهار بطانة لتبع سبكم. هل ذهبت إلى رزق المعلم تعليم؟ قد يكون قد لا يكون، قد يكون هنا ثمار معينة تقصدها كل يوم وقد لا يكون، لكن يقول أنها لا تنشر إلا مملوءة الوجود، لأنها خرجت معتمدة على ربها عز وجل. ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم عز وجل مستقر كل جابر ومستودعها. هذا عام المستقر والمستودع. المستقر المطلق هو يوم القيامة لا شك، والمستودع المطلق هو الدنيا. الدنيا يؤمن بها الدنيا وديعة، متى أراد صاحبه أن يستردها استردها، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا يقول العلماء في الرجل إذا مات يقول أخذ الله أمانته، يعني كان المبيع أخذ الله عز وجل. المستقر متى؟ يوم القيامة. الواقع نحن نعمل يوم القيامة من الدنيا. الدنيا نعرف أنهم فارقوها أو مفارقة عليهم، لكن نعمل يوم القيامة هكذا عقل الدين. فالمستقر إذن إيش؟ يوم القيامة. يقول تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيما. المستودع وهي الدنيا، لأن الإنسان فيها وديعة، متى شاء ربها أن يقبلها قبضها. هذا الاستداء المطلق والاستداء المطلق. هناك استداء مقيد واستداء مقيد. الإنسان هو أن مستقر ولا مستودع؟ مستقر. لكن إذا سار مستودع. لكن هذا الاستقرار والاستداء إيش؟ مقيد. المهم أن الله يعلم المستقر المطلق والمستودع المطلق والمستقر المقيد والمستودع المقيد. يعلم عز وجل كيف نعم كان مقيم في هذا المكان وكان ذلك، ويعلم كذلك ما مستقره في الاخره وما مستودعه في الدنيا. كل في كتاب مبين، كل من المسك والمستودع والمستقر في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو كتاب مبين، كتب كل شيء. أليس كذلك يا ولي؟ لا يا شيخ. عندنا وليدان الآن، وليد شمال وليد جنوب. السؤال وليد جنوب هذا لا؟ نعم. إيش قلت؟ نعم. من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان باللوح المحفوظ وكتاب مصطفى. الله المستعان. أتيت لنا بما لم نقل. ما هو هذا؟ يبدو أنك زغرت شوية إلى أسلوب من الظاهر، أليس كذلك؟ أجل، أليس كذلك؟ يعني ربما كل حتى أسلوب مربط على شبه مربط الله يجب. طيب ما يقول هذا كل من المنافس والمستقر والمستودع في تامين هو وهو له محفوظ. قال مين لأنه سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في كل من الأرض، ولا رطب ولا يابس لما في التمر. هذا علم تفصيل. مفاتيح الغيب خمس بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. رواه وينزل الغيث ويعلم ما الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض سموت. خمسة. إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم الساعة. حتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم افضل الرسل البشريه، وحتى جبريل افضل الملائكه، لا يعلمون متى تكون الساعه. ينزل الغيث وهو المطر، من يعلم متى ينزل المطر؟ الله عز وجل. ثم من يعلم ان الغيث يفضل هذا المطر؟ من يعلم؟ الله عز وجل. وقل هذا لان لا يشكل عليهم انه من الان اذا اتى القرون غدا سيكون مطرا. اول ما قلت هذا ليس عن غيب، لانهم يستدلون على هذا من كيفيه الجو، فهو علم محسوس. وثاني الايه ينزل الغيث، هل نعلم ان هذا المطر يكون غيثا؟ لا نعلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنه ان لا تنطر، انما السنه ان تنطر فلا تنبت الارض شيئا. قد ينزل المطر بكثره ولكن لا تنبت الارض. اذا ليس المطر حينئذ غيثا لانه لم ينبت. طيب، ويعلم الله ما في الأرحام من بني آدم أو من بني آدم وغيرهم. نعم، السلام. ما في الأرحام أرحام الإناث من بني آدم وغيرهم يعلمها عز وجل. يعني إيش؟ نشوف على الأفضل ذكر مثل صغير كبير حي أو ميت، يأخذ حيا أو ميتا، ينبع طويلة في الدنيا، يعمل صالحا أو سيئا، مآله جنة أو النار، كل هذه متعلقة به، ينبع أو يصح، كل هذه متعلقة به، متعلقة به من إمارة الأرحام، وليس خاصا بكون ذكرا أو أنثى، لأن كونه ذكرا أو أنثى يمكن الوعد. وأول من يعلمه فيما يعلم الملك، لأنه يقول لله عز وجل إذا أرسله إلى الرحم قال: يا رب إن أذرهن أنثى، فيقول عز وجل: إما ذكر وإما أنثى، فلا يعلم ذكر أنثى. الآن وصل إلى أن يعلم أن الذي في الرحم ذكر أنثى، هذا لا يعلم الآية، لأن الملك متعلقة أخرى. هل يمكن لهؤلاء أن يعلموا أن يصابوا بحي أو ميتا؟ إلى الآن لا. هل يعلم هؤلاء أن يصاب طويلا في الدنيا أو لا؟ لا. إلى الآن لا. هل يعلمون أن يصابوا عملوا صالحا أو سيئا؟ لا. هل يعلمون أن مآلهم الشقاء والسعادة؟ لا. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ صدق الله عز وجل. لو قدرت وقدرت وعزمت وهيأت وعددت لعمل الغد ما تدري هل تعمل ولا لا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الإنسان يجزي ويعد ويهيئ لعمل يعمله غدا ويحاول منه غدا، فلا يعلم الإنسان ماذا يكسب غدا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. شئ إني فاعل، ما قال إني سأفعل، إني فاعل. وهذا يعني لا تجزم بشيء أنك ستفعله غدا، لأنك لا تدري. انتبه، لأن لو كان عزيمتي أن أقبل هذا الشيء وقال لك الشخص: أتسافر غدا؟ قلت نعم. أتزور غدا؟ قلت نعم. هل يجوز أن أقول نعم بدون إن شاء الله أو لا يجوز؟ يجوز. إذا كنت لا أريد إيقاع الغد وإني أريد أن أخبرك عن عزمي فهذا لا بأس به. ولهذا جاء التعبير القرآني: إني فاعل ذلك غدا. فاعل يعني أفعل يقين، وهو ما عنده يقين أخر، ربما أن يحال بينك وبينه مرض أو سفر أو غرفة الشيء، أحدهم بأيام الموت؟ لا، لا أحد. تصير معشور، مش أجواء؟ لا أحد. ما أحد جاء بأيام الموت. قد يقدر الإنسان أنه يموت في بيته ويموت في خارج البيت. قد يقدر أنه يموت في البر فيموت في البحر. قد يقدر أنه يموت في البر فيموت في الجو. أليس كذلك؟ طيب حدثت بحديثين عجيبين. أما أحدهما فقال لي رجل سبع رحمه الله إنه كان حجاجا ورجع من مكة من الحج ومر من الجبال جبال مكة السلسلة العظيمة وكان الطريق يتخلل هذه الجبال مع الشعاب وكان معه الرجل الممرض ابو المرض وش معنى ابو المرض يعني يتمرد شؤونها وهي مريضه فكان اذا نزل القول مهد لها الفراش في الارض ونامت واذا اراد الرحيل مهد لها ووطا لها الظهر ونامت على البال عرّت من العيلة في هذه الجبال أي ما من آخر الليل ثم أمره الأمير أن يشد ويمشي فمشى هذا الرجل اشتغل بتمرير الليل ولما انتهى إعجالها وأثار البعير ليتبع القوم ضاع عنهم لأن المنطقة إيش؟ منطقة جبال فسأل كريم عن مبيعا ظن أن القوم صار معه مشى مع هذا الريف طلعت الشمس ناسا ما وجد أحد فإذا بخضر في الصغير جبال البلد فعرج عليه وسأله أين طريق نجد؟ قال كلمة نجد أخطأتها ما هذا؟ لكن أنزل أنت وأمه متلجا ومستريح شوي ثم نقول على الطريق نقول فنزل نقول أنا أخذ بعيد ونزل الأم وجعلها في الخدم يقول فما أن استقر في الخدم حتى قرر الأرض لها الله هذه الأرض المباعة التي لا تكون بثلاثة ولا يمكن أن يؤمنها صار موت هذا العجوز في هذا الأرض سبحان الله أراد الله تعالى أن يضل هذا الرجل الطريق عشان يرسل أمه إيش؟ بمراحل بيته هذه القصة القصة الثانية كان رجل معه أبوه ومجده في القصيم فقال الأطباء أن ينقله إلى مستشفى خارج القصيم يقول فركب الطيارة أنا أتكلم عنه وتحدث يقول فلما استقلت الطائرة خرج الله روحه سبحان الله إذا أين كان الوضع؟ في الجنة وما كان يقول هذا وما ذهب من القصيم إلى المستشفى الآخر إلا ليشفى ويزول عن المرض لكن كان الموت وهو في الجو فهذا مستاق قوله عز وجل وما تهم النفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير انتهى الوقت طيب ثلاثة خمس دقائق نعم جزاكم الله خيرا واليوم القرآن أكثر من ذكره لسعة علمه حتى صار أكثر من ذكره لسعة رحمته نعم يعني وجه ذلك رحمة وسعة كل شيء رحمة الله إذن في مقام الرحمة تراث الأعلم رحمة تراث الأعلم رحمة في مقام الرحمة ربنا وسعة كل شيء رحمة الله إذن ترى في مقام الرحمة لكن أكثر الله من أجل العلم، لأن الإنسان إذا عمل بإذن الله اتقى الله وخاف الله، يعني حتى ما تقول في قلبك اللهم أخلص النية، حتى ما تقول في قلبك أن الله، إذا كنت تعلم وتؤمن أن الله يعلمه ماذا تصنع؟ فخاف. أليس كذلك؟ شيخنا بارك الله فيك، ما معنى قوله تعالى وما تغيض الأرحام؟ نعم. بعدين شيخنا في في في طبيب يعني يقول إنه ما هم ما يعلمون وما تغيض الأرحام. نعم. ما يمكن حمل الآية يعلم ما في الأرحام على هذه وما لا أعلم هذا، لأن ما تغيض الأرحام ما تزداد، وتغيض بمعنى تنقص، لقول الله تعالى وغيظ المرء أي نقص، فالمعنى من الأرحام زيادتها ونقص عن المرء عز وجل، سواء في نمو الطفل الواحد أو في كون الواحد من المتعلق جدا، يعني أحيانا تأتي المرأة في ولا لا؟ نعم بلى. تأتي نعم ثلاثة نعم أربعة خمسة ستة سبعة إلى سبعة سبعة هذه لا لا لا لا لا لا الكلاب والأغاني هذه حتى سبعة لأنني سمعت من المرأة تنوارد قريبا ستة أولاد وهذا نهاية جدا جدا من ما أرى به شيء قريب أن هذه هلوم يعني فأني أشرت يستعملون أدوية بهذا أدوية لتعالج الأولاد ما شاء الله هذا وليتهم يعطونها شوي من الغالي لأن عند الآن الأرض من مكسوع الواحد أخذ الله مصبع نسأل الله السلام نعم شيخ بعض الناس يتكلم شيخ في مسألة تحديد النسل نعم يقول ان الصحابه رضي الله عليهم كانوا يحددون المنازل يقول لا نقصد ان نشق في الرزق وانما من اجل التربيه وما اشبه ذلك هذا هو غلط سبحان الله كم من انسان يتيم مع الاب صار من احسن الناس عباده وخلقا وكم من انسان واحد وعنده ابوه وامه ولم يتربى هذا مو صحيح أبدا وأما الصحابة فإنهم نازلون ليس لتعليم الأولاد لا لغرض آخر منها مثلا إذا كانت أنا فالإنسان لا يحب أن تلد أمته فتكون ذمة والعزم لغير التهديد أو كما يقولون التهديد ما نرى به بأسا لكن التهديد لا شك أنه غرض عظيم والتهديد معناه أن يجب على خمسة مثلا التهديد أهم لأن تنظيم الله من يكون ونظيم حتى لا تحمل المرأة ما دام ترضع هذا أهم ولا عذاب ألزم التحريم لكن تحريم سبحان الله محمود ليس بيدك يمكن هذا أن حددت خمسة يتم حادث من كلمة بارك الله فيكم شيخ تساءلنا فقلنا هل يعلمون أنه أي المولود سيخرج مريضا أو سيبقى طويلا معمر فقيدنا في الإجابة فقلنا إلى الآن لا فربما لها وجه هذا القيد إلى الآن لا لأن نخشى من المسجد أن يعرف هذا إذا تقدم القرب فيبقى القرآن مشكلة فيه ولذلك يجب الاحتراز في مثل هذا لأن أعداء المسلمين يقول هذا واحد من المسلمين يقول أننا لا نعلم من المعلمين فمثل هذه الأشياء يجب الاحتراز وكان المسجد الأول لا يشكون أنه لا يعلم جميع ذكر الأنثى لكن لما وصل إلى عند الاطلاع صار لهم التقييد ملاحظة طيبة قد لا يقلل منها كثير من القلب وأظن ما يقلل منها أنت سلام راضي يعرفونها يا شيخ نعم لأننا قلنا الآن نعم الأمراض يا شيخ، سمعت في الراديو الأمراض؟ الأمراض، الأمراض يا شيخ. ليش؟ الأمراض، الأمراض، الأمراض. اختلفت الأصوات بين الناس. الأمراض، الأمراض يا شيخ. الأمراض قد يعرفونها الحين يا شيخ. نعم. الذي يتسلل من الأب وتنزل زي كذا حين سووا شيء ما أعرف. أنا أخبرك بأنني وقع على يدي لأحد أقاربي حمل الله وقرر الأطباء أن الولد مشوه وأنه يجب تنزيله، وإلا لبقيته في مشكلة وليت في مشكلة. فراقصته القوم تبكي وسألت هل يمكن تنزيله؟ فقيل لها لا، بعد ما قبل هو يمكن تنزيله. فسلمت أمها على الله فخرج الولد أجمل إخوانه. ماذا تقول الولد؟ الحمد لله. انت لو شفت الذين يئسوا من الولاد من الاولاد يضطرون يذهبون الى الاطباء فتكون لهم بعض العمليات، فهل هذا يتنافى مع اختيار الله لهم ام لا؟ لا، لان الله يمكن الدواء، لكن الله يعلمون اسباب الدواء ولكن لا تنجح، لان هذا لكن بقي لدي مسألة يسأل عنها كثيرا وأنا لا أفتي بها، وهي طفل الأنابيب. طفل الأنابيب وسأل أذكر لكم منه طفل الأنابيب أفتى به بعض العلماء المعاصرين وقال لا يسأل، واستدل بقول الفقهاء أنه يمكن أن تتحمل المرأة بماء الزوج، تتحمل أن تأخذ نطفة من مائه وتلقح به نفسها، وقال له ممكن. قال الدفل أنا من مثل هذا، لكن المشكلة الآن من يعمل، من يعمل أن هذا الطبيب أو الملقح يأخذ نطفة من شخص ويضعها في شخص؟ هل يعمل؟ ما معنى؟ والآن سمعت أن فيه مريضا مريضة تباع، وهذا تباع في الإنسان، لذلك أحكمت عن الفتوى به، وإن كان فقهاؤنا رحمه الله من زمان يقولون أن يتحمل من الزوج، لكن الأيام والأزمان والأشخاص تختلف، ولقد اتصلت بي امرأة قبل يومين تقول انه جرى بينهم وبين زوجها طقس ماء، وان الولد خرج لا يشبه الاب ولا الام، لا في اللون ولا في التنطيب ولا غيره، وتبكي. هذا في شبهه جدا انه سحب من شخص وولد في رحم المرء، في شبهه قويه. فضل عندها بحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امراتي ولدت فلان الاسود وهو زوجته الدوام من الاسود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم في رقته واقنانه كان هلف ابن، وكان أعظم أنه عربي له ذنب. قال ما؟ قال ما ألمها؟ قال وما حمر؟ قال ما بها من أوراق؟ أوراق يعني رصاصة لما يولى بين الشبهة والسواد. قال نعم فيها أوراق. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه العبد. قال فغلامك هذا لعله نزعه العبد. يمكن بأجداده من قبل أمه أو من قبل أبيه وهو أسود، فاقتنع الرجل، فقلت للمرأة ربما يكون من أجدادك أو أجداد الزوج من على هذا الوصف، قلت ذلك لكونك انتقلت من المدينة وإنما كان في شك، ولهذا لم أحتاج من بعض الجانب عندنا بجواز توقيع السماء، فأنا أتوقف لي خوفا من التداول. الناس الآن ما عندهم الإمام الدين، ما عندهم الدين، والإمام الدين ما عندهم الإمام. شيخنا بارك الله فيك، في مسائل قد يجتهد فيها الطبيب ويقول أن الحمل قد يأتي مشوها، هناك أمراض خاصة تناسلية منها، يمكن للطبيب أن يشخص المرض في الجنين قبل النفخ، فيأخذون عينة من الجنين نفسه ويشخصون المرض أن المرض تحمله الأم ويحمله أيضا الحمل. في هذه الحالات يعني كيف يواجه أو تواجه الأم من هذه الحالة؟ إنها يجب أن يكون تريد نفسها قبل الحضور لا بعد النزال، لأنه شابت شابت أحيانا سيقومون بأن الأزيء من أحلى مخ أو ما في الحوام يتيقونها مثل هذا لا بأس النزال بشرط أن لا يكون فيه. أما لا بد من الحضور أحيانا من تزيء لأنه معناه قتل نفسه.